the woman when they go to hajj, they take the birth control pill to delay the menstrual. شلون؟ مرض مرض مرض شو المرض؟ شو نوع المرض بقول؟ في السل، مرض السل. يسأل فيما يتعلق بالعمرة والحج، الحبوب التي تستعمل لتغيير موعد دورة المرأة لكي تستطيع أن تقوم بالحج بدون ما يحصل عليها الطمث، يجوز. سلام. بس في شرط واحد، وهو أيضا أن يكون بإشارة طبيب مسلم حارق. This has only one condition, that it should be upon the advice of a Muslim doctor who is well experienced in his trade. لأنه مو كل النساء بيتحملوا هال. Because not all women can take this change of phases. نقلب صفحة هلا. We turn a page. هذول يمكن جزائريين. طول بالك. What is the position? You see there?